Book 2 15 15 الثمار والمواد الغذائية ผลไม้และอาหาร معي حبة فراولة ดิฉันมีสตรอเบอรี่ معي حبة كيوي وشمامة. دي شان مي كيوي لاتانمو. معي برتقالة وحبة جريب فروت. دي شان مي سوم لاتجريب فروت. معي تفاحة وحبة مانجو. دي شان مي أبل لاتمأمون. معي موزة وحبة أناناس. ดิฉันมีกล้วยและสับปะรด أنا أعمل سلطة فاكهة ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม ้ أنا أكل قطعة توست ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง أنا أكل قطعة توست مع زبدة ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม أنا أكل ساندويتش ดิฉันกำลังทานแซนด์วิช أنا أكل ساندويتش بالمارجارين ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียม أنا أكل ساندويتش بالمارجارين والطماطم ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ نحتاج إلى خبز وأرز เราต้องการขนมปังและข้าว نحتاج إلى سمكว่าสเต็ก เราต้องการปลาและสเต็ก نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي เราต้องการพิซซ่าและสปาเกตตี ماذا نحتاج زيادة عن ذلك เราต้องการอะไรอีกไหม نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุป أين السوبرماركت؟ ซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหน الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية